يقول ما هو لون دم النفاس وكيف نميزه عن دم الاستحاضة؟ أصل دم النفاس أنه حيض متجمع حيض ثم غذ به الولد والزايد ينزل، لكن لو سأل قال ما الفرق بين دم النفاس والحيض، يقول هذا هو الإشكال على النساء، لأن المرأة قد تتصل حيضتها بنفاسها، وهذا هو الإشكال. المرأة تنظر اللون إذا كان كثير بعد النفاس هو حيض يعني. نعم، يقول المرأة النفساء التي طهرت 5 أيام ثم عودها الدم هل تقضي 5 أيام التي طهرت قبلها وصامت فيها؟ لا، الإشكال في الدم اللي بعدها. الطهر ما في نزاع، هي طهرت صلت، لكن جاء دم بعد الطهر أيوه. بكرة والأسبوع القادم ما في درس، إن شاء الله الاثنين اللي بعد القادم يعني تقريبا 10 أيام ما في درس اللي بعد القادم. يقول لماذا يشكل على النساء تفريق بين الحيض والنفاس مع أن حكمهما واحد؟ يشكل لأنها الزايد هذا بعد 40 هل هو استحاضة ولا حيض ولا نفاس؟ لأن إذا كان قلنا نفاس وعندنا مدة النفاس 40 يوم تصلي وتصوم، وإذا قلنا لا أنها حيض تتوقف وهذا تكون حيض لا تصلي ولا تصوم، هذاك نفاس ولا حيض. فالإشكال يعني لو جاء بعد 40 هل عد النفاس ونقول لا خلاص صلي، ولا نقول لا هذا مو نفاس حيض فتوقفي؟ يقول قضاء الحيض والنفساء للصلاة هل يعد بدعة في العقائد أم الأعمال أم معصية؟ لأن عائشة قالت المرأة حرورية أنت لا، هي تنكر عليها السؤال، قالت أحرورية أنت يعني هل فيك طبع من طباع الخوارج يسألون عن شيء البسيط ويفعلون شيء العظيم، يقتلون علي ويسألون عن حكم دم البعوض؟ أيوه هذا الإشكال، المهم وليس معناها عقيدة لا، يعني فيه صفة من صفات الخوارج. يقول هل يدخل في المناجات المحرمة اللغة يتكلم اثنان بلغة دون الآخر وهو لا يفهمها؟ نعم، كذلك الإشارة هذا من المناجات. يقول هل يصح الحجز في الأماكن العامة كالمسجد والجامعة؟ إذا كان خروج من المكان هذا شيء يسير مثل يتوضأ ويعود ويحجز مكان له هذا ما فيه بأس، لكن يحجزه مدة طويلة وغير موجود هذا ما يجوز. ذلك يذكر العلماء هذه المسألة في باب الغصب. يقول لم أفهم مسألة التناجي عبر الوسائل الحديثة إلى أجهزة. لو عندك جوال وأنتم 3 ترسل هذا تقول له لا تكلم ولا تضحك مع هذا خلنا نغيظه، هذا تناجي. يقول إذا الوالد أمر الابن من القيام هل عليه إثم؟ إيه نعم، هذا عموما من سبق لك مكان المسلم له مكان جلس ما تقيمه. يقول أن يدخل شخص كبير إلى مجلس فالجالسين يقولون لأصغرهم قم ليجلس هذا الكبير ويقوم استحيانا وليس برضا، هذا ما يجوز الحديث هذا. لك ابن عمر رضي الله عنه إذا قام أحد ليجلس مكانه ما يجلس ابن عمر ليس له أصلا. يقول هل يشترط أن يكون المقيم هو الجالس؟ ما فهمت السؤال، لكن قصده إذا كان هل النهي إذا شخص أمر جالس قم نقول نعم، وإذا كان النهي قصد السائل إذا كان النهي عن أحد من الحاضرين يقول اللي جنبه قم فهذا كذلك يدخل، يعني المقصود عدم إقامة هذا الرجل سواء أقامه الداخل أو أقامه من بجنبه أو حد من في المجلس. طيب كيف يا أحمد نصنع إذا عرفنا أن والله مثلا المفتي يبغى يجي في مجلس ونريد أن ألا نقع في هذا المحذور، كيف؟ أيوة، بينما من قبل ما يجلس الناس يجعلون له مكان. طيب نرجع لمشكلة ثانية، يقول محجوز، احنا قلنا الحجز ما يجوز، شو نسوي؟ ها؟ ايوه، الحجز هو صاحب البيت، هذا يحجز اللي يبغاه. ممكن صاحب البيت المسلم سماه السلطان في بيته، ممكن اذا دخلنا في بيت يقول هل المكان تجوزون فيه، نقول له ابشر. ممكن يقول ادخل في الحجر هذه كلها، وين نروح الحجر الثاني، نقول طيب. ليه؟ لانه هو سلطانه. لكن المسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان. عرفت؟ نعم. عمار، ممكن حتى صاحب البيت يقول لك لا تدخل مع الباب هذا، وين اروح؟ مع الباب الثاني من وراء هناك، لان سلطانه. يلا اعطونا طاهر مثل الصلاة، وقيم الصلاة، أصل الصلاة الدعاء. قالوا يا شعيب صلاتك يعني دعائك، فصرفناها عن معنى الدعاء إلى الصلاة بدليل، بدليل مرجوح يصرف، بدليل نعم، قول معنى مرجوح بدليل يصرفه، وهو أن سلم كان يقيم الصلاة ويقول لهم صلوا. هذا وش هو؟ لا احنا العام يعني قلنا لكم لو ما ذكر مؤلف العام احسن، لذلك في البداية الفصل وش هو مجمل وبين، صح؟ اي فاستمر على المجمل وحط فيه، يعني لو قال نص وظاهر ومجمل صح نتكلم عن المجمل، لكن جميع النسخ اللي في الورق اللي في ورقات ما في ولا واحدة منها مجمل، منهم العموم والعموم لأنها زلة من مؤلف رحمه الله، ولا العموم انتهى ليس من نعم ها من يداه مبسوطتان هذا وشي ها هذا ظاهر معنى أرجح من الثاني نعم بل يداه مبسوطتان ها توضأ من لحوم الإبل أيوة صرف عن معنى هذا ها الوضوء الطهارة فصرف الوضوء الشرعي نعم نعم لا قال إبراهيم لأبيه أبوه يعني ممكن يكون يعني قصدك نص ظاهر إيه الأب يعني من خارج مصلبه يعني قصدك ما هو جده يعني لكن العم بعيد نعم هذا مجمل ها ولا لا ها من ناحية اللغة القرء يطلق الحيض والطهر إيه مجمل ياسكم تردد بين أمرين في المعنى اي نعم صحيح في المعنى نعم ها شيء او لمستم النساء ايوه المعنى اللمس الظاهر والمراد الجماع ها صحيح نعم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ايوه سلط الله عليه اسد صحيح نعم ها وكان ابوهما صالحا نعم كان ابوهما ظاهرا او كان ابوهما صالحا ظهر النص انه ولد ابوه لصلبه وهو من سبقه صحيح نعم فإذا وجبت يعني أصل الوجوب السقوط صح وجب الجدار سقط والمراد به هنا القتل ها الذبح يعني لو طيحنا البعير وحن مذبحنا ما ناكله. الله يقول في وجههم فكلوا منها. نعم يا عمار. شيء قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. أيوة. إيه هل هو التيه ولا التحريم؟ نعم. بس وين أحدهم أظهر من الآخر؟ إيه ما يمشي. نعم هذا ما يمشي. طيب وش نسمي هذا؟ نعم ربيع. ما أنت ما نعم إبراهيم. مجمل. يحتاج بيان. نعم يا نعم محمد. أصل الزكاة تطهير صحيح. خذ منهم صدقة وصلي عليهم. وصلي عليهم هنا صح زي ما هي الدعاء. إيه نعم. طيب يرفق القول. أيوة. ها أي رفق قرير صرف من معنى القارورة إلى النساء بدليل صحيح اللي هو وجود النساء كان معهم. نعم. ها لا احنا ما نبغى الدلالة نبغى المعنى. ما دل لا. نعم طيب أحدهما أظهر من الآخر وين؟ بس هذا مجمل. ها يقول هل الظاهر والظاهر بالدليل يشبه الحقيقة والمجاز؟ أصل كلام حقيقة دائما ما يصرف لغيره إلا بدليل. يقول الفرق بين الحقيقة والظاهر مثل ما أخبرناكم الأصل هو الحقيقة. يقول هل الشرط في الدليل أن يكون دليلا شرعيا أم يشمل دليل لغوي له أصل في اللغة؟ كلاهما هذا أو هذا. الله يقول أأمنتم من في السماء؟ ليس مراد السماء وإنما العلو. هذا لغتان. نعم. ما ملك تسجد ما خلقت بيدي هذا له معنيين. أيوة. إيش لما خلقت بيدي الأصل أنه يدي الله عز وجل فهو يبقى نص على الحقيقة وإذا كان لها معنى لكن أحدهم أرجع له الحقيقة. تمام. نعم. أي فاليمد يسوي السماء ثم ليقطع مثل كذلك في صامة لها سمسك ويعروا الوثقة في صامة لها. نعم. ها ها ما أدري إيش تقول. إيش لا يصل أحدكم ليس تكون له شيء. أيوة. لا ما نبغى الدلالة دلالة التكليف نبغى دلالة المعنى. عرفت؟ نعم. ها شو ما واسأل القرية. أي نعم دل على معنيين. نعم لكن نقول هذا حقيقة في الكلام. نعم شو أيوة شو ولا تصلي على أحد منهم. أيوة وين أي بس هذا الحقيقة ما صرفنا يعني ما نص. نعم. ها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أيوة و... معناها ركوع إلى الله، ركوع لله. طيب نعم. قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا به. قالوا قلوبنا في أكنة، نعم. فامسحوا اليد تطلق على المرفق واليد. نعم نعم أطلع. لا أبدأ أنت. والنجس وهو قاه ورقه ويسير نعم، فنضيف أو نزح منه إلا نثله وفضه مضبع بهما. أيوة. ما هي شروط إباحة استخدام الأواني؟ طاهر. طيب ثاني لين معنى الذهب وفضة، يعني يصلح تأكل في العلم على خشب، تأكل في حديد، تأكل في. طيب لو كانت آنية الماس يجوز؟ أيوة ولو ثمينة. صحيح. طيب إبراهيم حيسن، مش معنى وتصح الطهارة منها إلا طبة يسيرة من فضة؟ معنى وتصح الطهارة من آنية الذهب والفضة. أيوة. شوفوا إباحة اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. ها أيوة وتصح الطهارة منها جملة مثلا. طيب ترتيب الكلام كيف؟ ويحرم اتخاذها واستعمالها إلى ضب يسير. نعم يعني تصح الطهارة منها اعتراضية كذا. طيب أربعا، ما هو الذي يباح من أوانيها؟ طيب آنية الكفار تباح ولا لا؟ يعني المصانع اللي صنعونها لنا ملاعق وغيرها وكاسات يجوز. طيب وثيابهم؟ ها ها اللي تجينا من المصانع الحين تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز ثيابهم. طيب وش اللي ما يجوز؟ ما هو بلازم مصنوعة. لو أنت مثلا تبغى في مكان عام وشفت ثياب كافر تبغى تلبسه عشان تصلي مثلا، تلبسه ولا ما تلبسه؟ نعم. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبح. وثيابهم إن جهل حالهم. أيوة يعني والله ثوب كافر، هذا ثوب البواب مثلا حق الكنيسة، جيت بتدخل قال بتصلي قال إيه، قال جل خذ أنا عندي الجبة البسها. إذا مجهول حال تصلي، وإذا علم منها نجسة لا. طيب لماذا يعني خص الكفار بهذا؟ اللي هو يعني ماذا خصينا ثياب الكفار أن ما نصلي في ثيابهم النجسة؟ أيوه. إيه ليه؟ إيه نعم. ها لأن الأصل فيهم أنهم ما يتطهروا. طيب بسألك عمار الحين، لو شفت مثلا في بيتكم أو في محل شنطة، أو عندك شنطة مثلا والله قالوا لك هذه الجلد غنم، إيش حكم استخدامه؟ ها ليش أبحنا استعماله؟ إيش معنى يابس؟ ها كتاب وشيء. طيب تمام. أيوة في المائعات ما يجوز ها؟ الشاطئ حيوان طاهر كذا. طيب طيب الشناط اللي فيها التمساح اللي مأخوذ من جلد التمساح يجوز استخدامها؟ ما يجوز. ليه؟ ها المسلم لها عن جلود السبع. طيب والنعال يا محمد فريح الحين بطل فيه كنادر هو كذا من جلد النمور ها ما يجوز. طيب يا نايف الفروة اللي يقول لك هذا من جلد الدب القطبي يجوز ولا ما يجوز؟ نحن سلام عن السبع الدب من السبع. خلصت التشجير ولا ما خلصته؟ احنا قلنا لكم تجيبون اليوم احنا وراكم نحب ناسين ان شاء الله حتى لو جينا تجيبونه يعني لازم تجيبون تشوفون ما يسمح ما طرحوه في شو اسمه يعني انت تويت انت اللي تولى ايوه تطرحونه وتناقشونه وتشوفون شلون يطلع ونبغى نموذجين نموذج احوال مبتدأه نموذج ثاني وش هم اللي احكامهم زي بعض يعني واللي احكام زي بعض واللي تنفرد عن بعض تحتاجون له بكره درسون الزاد تحتاجون له تصير عندكم ورقه واضحه قدامكم يعني انتم مستفيدين واللي عنده تجسم اوراق يصير مسؤول عنها محمد الفريح تشوفون ماذا ساق المصنف حديث جابر جواز ايش لا بس شوي بين نعم إذا باع السيد إذا عتق إيش حكم إذا عتق العبد سيد قبل موته نعم باقي شوي بس ها المدبر أيوة أي حكم بيع العبد المدبر إيش حكم يا سليمان أي نعم إذا احتاج يجوز بيع المدبر طيب إبراهيم إذا باع تمام مثلا عندك عبد وبيعت على الشيخ نايف وأنت عبدك اعتقته عن دبر متى يعتق طيب وهو أنت بعتها على نايف لا. ها بموت السيد الأول يعني البيع هذا ما يضر أيوه صحيح. طيب يا عمار ممكن يخسر المشتري في الحالة هذه كيف؟ نعم يا أحمد يعني ممكن نايف إذا اشترى العبد يخسر خسارة واضحة كيف إذا اشترى ما له حاجة لا السيد لا أنا أبغى المشتري ممكن يخسر على طول ها نعم نعم إذا مات السيد يمكن أشتريه بعشرة آلاف اشتريته وماشي خطوتين جت سيارة ضربته هذا خسارة يعني صار على طول حر لكن مع ذلك الإسلام يعني تسامح بمثل هذه الأمور ترغيبا في عتق العبد